you

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء السماء بروجا وجعل فيها سرجا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حسنات و

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها صدق الله العظيم.